وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له. من الذي إذن ينتحر؟ هذا في الغالب لا يكون مؤمنا. لكن يمكن نستطيع نتصور أن مسلما ما صابته نوبة فكر انحرف به فانتحر، هذا يمكن أن يقع. لهذا الإمكان ولهذا الاحتمال ما نقول نحن يقينا هذا ليس مؤمنا، فهذا كتارك الصلاة الجاحد لشرعيتها. إذا مات مسلم اسمه أحمد بن محمد أو محمد بن زيد أو ما شابه ذلك، لكن كان معلوما بإنكاره للصلاة بإنكاره لشرع الإسلام، هذا إذا مات لا يتفشي مقابل المسلمين. كذلك بالنسبة لمن انتحر وعرف أنه انتحر نقم على الله عز وجل ما أحل به من مصائب. أما قلنا بأنه يمكن أنه تصيب نوبة عصبية فكرية فينتحر، لهذا الاحتمال لا نقول نحن أن كل من انتحر فهو كافر ولا يدفن في مقابر المسلمين.